وقد بين رضي الله عنه أن ذلك باختياره كما في صحيح البخاري، وكذلك ذكره ابن سعد في الطبقات، وأظنه قد مر معنا ذلك في شرح المنتقى. قوله فيما روى عن الله تبارك وتعالى، هذا يسمى بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي يسنده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فيقول قال الله تعالى، بخلاف الحديث النبوي. وأما الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، فقد ذكر أهل العلم عدة فروق بينهما، منها أن القرآن الكريم تعبدنا الله عز وجل بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، ومنها أن القرآن تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله أو بآية منه بخلاف الحديث القدسي. الثالث أن القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى، وذلك بإجماع المسلمين. أما الحديث القدسي ففيه خلاف، والأكثر على جوازه. من الفروق أن القرآن الكريم تشرع قراءته في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. من الفروق أيضا أن القرآن الكريم لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الحديث القدسي، إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها أهل العلم. قوله يا عبادي، هذه الجملة تكررت في هذا الحديث، أو هذه اللفظة تكررت في هذا الحديث، وأظنها تكررت 10 مرات. وهذا يدل على لطف الله عز وجل بعباده ورأفته بهم، يدل على لطف الله تعالى بعباده ورأفته بهم، وأنه الغني عنهم، يعني ويدل أنه الغني عنهم، لأن ما سواه مخلوق مربوب لله عز وجل، ومع ذلك فإن الله عز وجل يدعوهم ويؤكد عليهم أن ينادوه ويدعوه، وذلك لمصلحتهم. والعباد جمع عبد، والعبودية التذلل والخضوع لله، وهي على قسمين: عبودية عامة، وهي عبودية القهر والاضطرار، والتي لا يخرج مخلوق عنها، فيدخل فيها كل الناس مؤمنهم وكافرهم، ويدخل فيها الإنس والجن والملائكة، كلهم عبيد لله مملوكون ومربوبون له، يتصرف فيهم ويدبر شؤونهم. وعبودية خاصة، وتسمى عبودية الاختيار، وهذه تكون بطاعة الله والانقياد له، لأن من العباد من اختارها فعبد ربه عز وجل، ومنهم من ضل عنها. قوله إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعت الظلم، أو منعت نفسي من الظلم مع قدرتي عليه. وهذه من الصفات السلبية التي تتضمن كمال عدله جل وعلا، فالله نفى عن نفسه الظلم، ونفيه للظلم يتضمن كمال عدله. وهذا التحريم في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، هذا التحريم إنما هو الذي جعله أو أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة بخلاف ما تقوله المعتزلة. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وأصله أي أصل الظلم النقص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: واعلم أن الظلم هو النقص، وذلك بالتجرؤ على ما لا يجوز، وإما بالتفريط فيما يجب، وذلك إما بالتجرؤ على ما لا يجوز أو بالتفريط فيما يجب. قال: فالظلم يدور على هذين الأمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. ثم قال: والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد. قال: وأعظم الظلم المتعلق بحق الله تعالى هو الإشراك به. أما في حقوق العباد فالظلم يدور على ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال رحمه الله: الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك. والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره، بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان محرم، وإما بأن يمتنع من واجب عليه، وإما بأن يفعل شيئا محرما في مال غيره. وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما أشبه ذلك. قال: وكل الظلم بأنواعه محرم، انتهى بتصرف. قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي صيرته بينكم حراما فلا تتظالموا، هكذا أصل اللفظة، فلا تتظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. وهذا توكيد لقوله تعالى: يا عبادي، ولقوله: وجعلته بينكم محرما. وفيه أيضا زيادة تغليظ في تحريمه، أي في تحريم الظلم. قوله: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم تائه عن الحق أو عن الطريق المستقيم، إلا من هديته الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، أو هداية العلم النافع وهداية أي هداية العلم النافع والعمل الصالح. قوله: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري أهدكم. ويكون طلب الهداية إما بالقول أو بالفعل. بالقول: اللهم اهدني، كأن يقول الإنسان: اللهم اهدني، اللهم وفقني، اللهم ثبتني. والمسلم يطلب هذه الهداية في كل ركعة من ركعات صلاته، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهو يطلب هداية العلم والعمل، هداية العلم النافع والعمل الصالح، وهداية الثبات على ذلك. يطلب هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. ومن سأل الله تعالى الهداية بصدق وإقبال ورغبة هداه الله، لأنه قد وعد من دعاه أن يجيبه. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، والله قريب مجيب. وعد من استهداه أن يهديه، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. قوله: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الإطعام، فإن الرزق بيد الله تعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا يشمل أي طلب الرزق أو طلب الإطعام يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد لكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن المحل الخصب والرخاء، فهو يطلب ذلك من ربه. والواجب علينا السعي في طلب الرزق وبذل الأسباب المشروعة، والنتائج بيد الله عز وجل. قوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أي كلكم عار عن الثياب التي يستر بها الإنسان عورته أو يستدفئ بها أو يتجمل بها إلا من كسوته. وربما يقال إن هذا يشمل، أي الكسوة هنا تشمل لباس الدين ولباس العورة أو اللباس المعنوي واللباس الحسي، كل ذلك يطلب من الله. ولهذا قال فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الكسوة أكسكم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله تعالى، إذا كان لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا أن يمن عليه، هذا دليل على ضعفه ودليل على فضل الله عز وجل، فهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. انتهى. قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم، يعني أنكم تعملون السيئات والخطايا، بالليل والنهار يعني في الليل وفي النهار. وقد يقال إن الخطأ هو مجانبة الصواب إما بترك واجب أو فعل محرم، وهذا أعم. وقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار أي في الليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا أي أسترها وأتجاوز عنها مهما عظمت وبلغت وكثرت، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن طبيعة الإنسان الخطأ، وعلاج هذا الخطأ هو الاستغفار والتوبة. من طبيعة الإنسان الخطأ أي الوقوع في المعصية إما بفعل محرم أو ترك واجب، والعلاج هو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا قال تعالى هنا في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة، إما بالقول بأن يقول العبد اللهم اغفر لي أو بالفعل بأن يفعل ما يكون سببا للمغفرة. قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لن تستطيعوا ذلك، لن تستطيعوا أن تضروني ولا تنفعوني، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده الضر والنفع، وذلك لغناه عن جميع خلقه ولحاجتهم إليه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي أنكم المحتاجون إليه من كل وجه، محتاجون إليه في بقائكم وفي جميع أحوالكم، وهو الغني عنكم سبحانه. وقوله ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني مهما فعلتم من الطاعات والحسنات فإنكم لن تنفعوا الله بها وإنما نفعها لأنفسكم. وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن من الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأن ملكه تام عام واسع لكل شيء لا يمكن لأحد أن يحيط به، ولأنه جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع لأنه الغني عن ذلك. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أي لا ينقص من ملكه شيئا، أي لا ينقص ذلك، أي لا ينقص ذلك من ملكه شيء لتمام ملكه، ولأنه الغني عن عباده سبحانه وتعالى. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أي لو قاموا كلهم في أرض واحدة أو في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم حاجته ومسألته، مهما بلغت وعظمت هذه المسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، والمراد أنه لا ينقص من ملكه شيء. وفي الحديث يد الله ملأى، وفي الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، في رواية فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص منها شيء أو لم ينقص من ذلك شيء. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم، أي التي عملتموها من خير أو شر، فالله تعالى لا يعذب أحدا على غير عمل. وهذا دليل على أن الجزاء إنما يكون على العمل، لا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله أحصيها لكم، أي يحصيها جل وعلا فلا ينقص منها شيء، والملائكة الحفظة تكتب ذلك كله. قوله ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون ذلك في الدنيا فقط، وهذا للكافر فإنه يجازى على عمله في الدنيا دون الآخرة، فليس له في الآخرة من نصيب. أما المؤمن فإنه يجازى عليها إما في الدنيا والآخرة، وإما تدخر له في الآخرة، أي يدخر له ثواب أعماله فيجازى عليها في الآخرة. قوله فمن وجد خيرا، أي جزاء حسنا، فليحمد الله عز وجل على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك، أي وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الظالم لنفسه، واللوم عليه، والله تعالى أعلم. الفوائد: لعلي أذكر ثلاث فوائد ثم نتوقف. الفائدة الأولى أن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو أشرف حديث لأهل الشام. من الفوائد أن هذا الحديث حديث عظيم، وذلك لأنه في بيان كمال غنى الله تعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، ولأن فيه افتقار العباد إليه، وفيه تأديب لهم بأن يسألوه ولا يتعلقوا إلا به تعالى. ومن الفوائد أن في الحديث بيان طلب الإعانة من الله تعالى على خيري الدنيا والآخرة، فخير الدنيا قسمان: هدى ديني ورزق دنيوي من طعام وكساء وغيره، وخير الآخرة مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، وهذه هي الموجبة للفلاح التام والموجبة لشتى أصناف النعيم الأبدي في الآخرة في جنات النعيم، نسأل الله تعالى من فضله.